إن الله عز وجل غني عنا وغني عن عباداتنا وغني عن طاعاتنا وغني عن بكائنا وغني عن سجودنا وركوعنا وصيامنا وقيامنا وحجنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا إخوان الله عز وجل من أمرنا إنه نتقيه أول ما بدأ يؤمر الأولين والآخرين بتقواه والله جاب آية عجيبة: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يعني مو في حاجة ثانية، يعني هو غني عنا. ابتدأ هذه الآية بغناه وختم هذه الآية بغناه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فلله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. بدأ الآية بغناه وختمها بغناه من أجل يا غالي أن تعلم أن الطاعات التي تعملها من أجل نفسك من أجل أن تنقذ نفسك من النار